أتقعد لا الأبطال رصوا صفوفهم ولا القدس من أيدي المغيرين حرروا أتقعد لا الأشبال داووا جراحهم ولا جثث الأطفال لفوا ودهروا فأين بنو الإسلام إذ حمي الوغى فهل استجابوا للإله وشمروا رويدك يا أسامة من تنادي ومن تبغيه ينفر للجهاد أتبغي حاكما يقضي الليالي مع القينات في حمر النوادي وقامت الدولة الإسلامية بشراكم والله يا إخواني وأميرنا يا البغدادي القلب يا شيخ ناوية يفداك نفسي ومالي من مكة وطيبة جينا جيناك نبايع على الموت والله الرمادي نرجعها وديالة والله فيها بطال أسود دولة إسلامية أبو قوموا يا بطل نبغى نروح الضلوعية بعقوبة العز يوم الخير الصحوة فيك ذبحناها الوضع فيك دايم غير وأهل الخيانة عرفناها فلوجة العز لا تبكين أبو عمر مسر الأبطال والغير ربك لا تشكين الله أكبر حين نزل وأبو عبد الله من خلاني رحل الجهاد وخلاني من يوم ربي هداني حب الجهاد سكن قلبي يا بوسن ليلة بروبليما فاتحين إن شاء الله روما يا روما حين ناجيناكي بالكلاش والله جيناكي ويا أسامة لو ما أنت راسي ما سموك ذيب الرواسي تكبير الله أكبر